الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله محمد بن عبد الوهاب باب في كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا لعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه مكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرع. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. ذكر هنا الشيخ من أبواب الشرك وهو اعتقاد العبد بأن ما يأتي من خير إنما هو جدير به وأنه يستحقه وأنه حظه ونصيبه. فالآية الأولى التي استدل بها على هذا ولئن أذقناه رحمة منا ليقولن هذا لي. هذا لي من حظي ونصيبي وكأنه هو الذي أوجده ولم يرجع الأمر فيما أعطاه الله تبارك وتعالى الخير إلى الله وأن هذا فضل الله وإنعامه وفضله له فيقولن هذا لي. فهذا القول قول شرك قول المشرك الذي يعني يعتقد بأن ما جاءه من الخير ما أعطاه الله تبارك وتعالى الخير أنه هو له يعني يستحق وأنه جدير به كما قال صاحب الجنتين قال جل وعلا دخل جنته وهو ظالم نفسه قال ما أظن أن تجد هذه ما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فأعتقد أن هذه جنته بحظه ونصيبه وأنه وأن من لم ينسها فهذا محروم حرمه الله تبارك وتعالى وأن هذا له. قال ولئن رجعت إلى ربي لو كان هناك ساعة وسأعود مرة ثانية ونحيا كما يقول صاحبه وهو يخوف بالله تبارك وتعالى لأجدن خيرا منها منقلبا يعني كما أعطاني في هذه كما أعطيت في هذه الدنيا فسأعطى كذلك في الآخرة. ثم لما أهلك الله تبارك وتعالى جنته التي يفتخر بها ولم يفد فيه تذكير بإدخال له صاحبه وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني أن هذا ما كانت على هذا النحو إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وعطاه لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك العطاء كله لله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فيصبح ماؤها فلن تستطيع له طلب قال جل وعلا أحيط بكمال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا الشهد أنه قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فما الشرك هنا في هذا؟ الشرك أنه أشرك نفسه جعل نفسه هو صاحب الحظ والنصيب وأن هذا المال الذي ناله إنما هو بجدارة واستحقاق وأن هذا حظه في هذه الحياة وأنه ليس عطاء من الله تبارك وتعالى فهذا الشرك. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. فإذا هذا لي يعني هذا لي جدارة واستحقاقا فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى أشرك نفسه مع الله تبارك وتعالى وكفر بنعمة الله جل وعلا. اقرأ مرة ثانية. قال مجاهد ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محبوب به. وقال ابن عباس يريد من عندي وقال مجاهد هذا لي يعني هذا أنا محظوظ به هذا حظي ونصيبي. نعم. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم. لما أتيت على علم عندي كلام يعني كلام قارون فإنه كذلك كما قد أنعم الله عليها وأعطاه الله تبارك وتعالى ثرواتها. قال الله آتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. عصبة الجماعة كبيرة، قيل أن العصبة يعني عدد من الرجال إلى 40 أولي القوة وشداء، يعني هؤلاء يعني يحتاج إلى هؤلاء ليحملوا المفاتيح. مو ما في داخل، مو الكنوز التي في داخل الكنوز، يعني مفاتيح الكنوز تحتاج إلى عصبة من الرجال ليحملوها، يحملوا المفاتيح فقط. ما إن مفاتيحه لتنوء تدخل يعني بالعصبة للقوه. قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا الكفر والشرك. فخلهم أنا حر، أنا مالي، وأنا الذي كسبته بخبرتي وعلمي ونشاطي وعملي، فأنا هذا حظي ونصيبي، وأنا الذي اكتسبت هذا المال، يعني تجادلوني أن أنفق مالي وأن أصنع فيه ما أشاء، أنا مال. فقال هذه المخاطر، قال إنما أوتيته المال على علم عندي. قال جل وعلا ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبذلك. فهذه مقالة قارون ومقالة الإنسان الكافر الذي يعطي الله تبارك وتعالى المال فيقول هذا لي، ويقول إن هذا يعني حظه ونصيبه، هو أنه يعني جمع ما جمع من هذا المال بحظه أو بنصيبه، إما حظ ونصيبه وإما خبرته وعلمه. فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا مشرك، هذا باب عظيم من أبواب الشرك، وهذا عامة شرك يعني أهل الدنيا على هذا النحو، أنهم يظنون أن يعني النعيم الذي هم فيه وما أنعم الله عليهم أنهم شديرون به وأنهم يستحقونه، وإما يستحقونه حظا لهم اختارهم الله حظ لهم، وإما يستحقونه كأنهم هم الذين سعوا فيه وكسبوه بجهدهم أو بعرقهم أو بأخوهم. نعم. قال تعالى في تفسير الآية على علم مني بوجوه المكاسب. على علم مني، قال بوجوه المكاسب، كلام قتادة، يعني إنما أوتيت على علم مني يعني بوجوه المكاسب. وجوه المكاسب يعني اشتغل في العقارات، اشتغل في هذا، واشتغل في البيع، اشتغل في الصرف، اشتغل في التجارة، يقول أنا أعرف طرق الكسب، ولذلك يعني جمعت هذا المال لعلمي بوجوه يعني وجوه مكاسب، كيف أكسب المال وأدخره وأستثمره وأصبح عندي هذه الأموال. فهذا معنى كلام قتادة، يعني ما على علم مني بوجوه المكاسب. نعم. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. هذه الناحية الثانية. على علم مني يعني على علم من الله أني أهل لهذا، يعني أعطاني ما أعطاني لأني أهل لأن يعطيني. نعم. وهذا معنى قوله أتيته على شرف. أتيته على شرف، يعني على شرف، أنا رجل شريف. ما شريف يعني بيت. فربنا أعطاني لأني أستحق هذا، أستحق هذا يعني أن أعطاه لأني أنا أستحق هذا المال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الحديث الطويل. نعم. إن ثلاثة من بني إسرائيل أدرك وأقرع واحد، فأراد الله أن يمتنيهم، فبعد إليه ملك فالأدرك، فقال أي شيء أحب إليه؟ قال يوم حسن وجند حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فنصحه فذهب عنه بضعه، فأعطي يوما حسنا وجندا حسنا. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشرة، وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وينهض عني الذي قدرني الناس به فمسحه، فذهب عنه، فأعطي شعر حسن، فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حامية، قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري، فأبصر به الناس، فنزعه فرد الله عليه بصره. قال فأي المال يحب إليه؟ قال الغنم، فأعطي شاة مالكة، فأنت لهذان ولدها، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الضحى. عرفتم أنه أتى الأبرق في صورته وهي، فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفره، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله في طريق. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن الجلد الحسن والمال بعيرا حتى تبلغ به في سفره. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفه، ألم تكن أبرقا يخبرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال النظر لك هذا المال كاذبا عن كاذب. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما خص. قال وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لها، ورد عليه مثل ما رد عليها. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله في قبرك. أسألك من الذي رد عليك بقرة شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال كنت أعمى فرد الله علي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليته. فقد رضي الله عنه وسقط عن صاحبه. هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتى بهذا الحديث وحديث الصحيحين ليبين يعني أن هناك عقوبة إلهية لمن ظن أن من أعطاه ما أعطاه الله تبارك وتعالى من المال لم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يعني نسبه إلى نفسه. فأخبر النبي أنه كان قبلنا ثلاثة يعني مبتلين، رجل أبرص ورجل أقع ورجل أعمى، وأراد الله أن يبتليهم. قال فأراد الله أن يبتليهم يعني أن يختبرهم، إنما إذا أنعم عليهم هل يعني يردوا هذه النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، أم يعني يتبجح يعني الشخص ويقول أنا هذا مالي وأنا ورثته أبا عن جد. فربنا أرسل لهم ملك، أرسل ملك لي يعني للأبرص، فقال له يعني ماذا تتمنى أنا على الله أن يقول؟ فقال جلد الحسن، يعني تغير هذا جلد الحسن، فقد خذل من الناس، يقول الناس يعني يتقذرون مني يعني. فمسحه يعني الملك هذا مسحه، فراح رد الله تبارك وتعالى عليه جلده يعني أحسن مالك. فقال له أي المال أحب إليك؟ المال ما يسمى ولي يعني تفهمي. فقال الإبل الذي يحب الإبل، فأعطاه ناقة وشراء وقال له بارك الله لك. ثم ذهب إلى الأقرع وقال له يعني ما تتمنى يعني على الله تبارك وتعالى؟ فقال شعر حسن، يعني أن يغير الله تبارك وتعالى قرأتي هذه شعر حسن. فقد قذرني الناس، قذرني يعني استخذروني يعني روح مجلس، كما هو معهود ان الاقرع يعني يبعد. فمسحه رد الله تبارك وتعالى عليه شعره وقال له اي المال احب اليك لم تختني؟ فقال البقر. شك الراوي بين البقر يعني في الابرص والابل فيهما، فأعطاه بخرة كذلك شراء، وقال له بارك الله لك فيه. ثم ذهب إلى الأعمى وقال له يعني أيضا كذلك ما يتمنى، فقال إني يعني أتمنى أن يرد الله علي بصري حتى أرى الناس. فمسحه رد الله تبارك وتعالى عليه بصري. قال له أي المال أحب لك؟ قال قدر غني. فأعطاه ناجة واردا. ثم هؤلاء أنتج هذان يعني البقرة ولدت وتوالد أولادها، والناقة ولدت وتوالد أولادها، حتى أصبح لهذا صاحب الإبل أصبح عنده وادي كامل كله إبل، والثاني أصبح عنده وادي. الوادي هو يعني يكون المجرى يكون بين جبلين، وادي كذلك من البقر. وهذا أصبح عنده كذلك وادي من الغنم. بعدين أراد الله باختبار عمر فأرسل نفس الملك وأتى كل واحد بصورته التي كان عليه. فأتى الأبرص بصورة أبرص نفس الصورة اللي كان عليها ذلك الأبرص. وقال له فقير مسكين يعني لا بلاغ لي إلا بالله. أنا أقول انقطعت بي السبل، أنا رجل انقطعت بي السبل يعني من سبيل ما عندي طريقة أوصل فيها إلى ما أريد يعني إلا بلاغ من الله سبحانه. وهذا يعني أصعب شيء أن يأتيك سائل وهو في حالة من يعني الحاجة وإن ما في غيرك اللي الذي يقطع له هذه الحاجة. قالوا لا بلاغ لي أبدا ما لي إلا بالله ثم بك. فهذا لا يرد مثل هذا السائل لا يرد. فقال له ذلك الذي كان أبرز خاله الحقوق كثيرة لأنها التزامات وايد أنت وين شاهد. قال له الحقوق كثيرة يعني والله ما بعدين قال له فإني أعرفك أنت ما كنت أبرز وأعطاك الله تبارك وتعالى هذا المال. قال له إنما ورثته كابرا عن كابر. قال له أنا أعرف عن أبوي وعن جدي بعد كمان. فقال له إن كنت يعني كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. رده الله تبارك وتعالى إلى الحالة التي كان عليها وهذه عقوبة في الدنيا وهذه غير عقوبة الآخرة. فذهب ماله ورجع أبرص كما كان. فذهب إلى الآخر الأقرع نفس المقال. قال له برضو جاءه بصورة رجل أقرع وقال له أنا يعني رجل فقير مسكين ابن السبيل لا بلاغ لي إلا بالله ثم بلغني شيء. قال له بس بقرة أتبلغ بها من هذا الأبقار الكثير. فقال نفس المقال حقوق كثيرة ومع حقوق كثيرة يعني الالتزامات التي عليها كثيرة. فقال له لم تكن أقرع وكنت فقيرا فأعطاك الله هذا المال. فقال لا أنا هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما قلت. وكان وذهب إلى الأعمى فقال له برضو جاوب في صورة رجل الأعمى وقال له يعني كما قال لي صاحبي لا بلاغ لي لا بالله ثم بك. قال بسني بالله. قال والله لا يعني أفجعك في شيء سألتني إياه لله. شيء سألتني هذا لله. قال له هذا الوادي كله لك خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال نعم. قال قد كنت أعمى فرد الله عليه وسلم كنت فقيرا فأعرف عنك. قال نعم كنت أنا كنت رجل أعمى وربك رد عليه وسلم وكنت فقير رجل. وقال له هذا المقال. قال له هذا من الله. الآن سألتني بدل سألتني بالله خذ ما شئت. والله لا أرجعك في شيء. يعني تقول لي بدي أخذ 10 20 30 أقول لك لا زال 30 خليهم 10 لا خذ ما شئت ولا ما شئت. قال له يعني أبقى عليك ما لك صد الله إنما أراد الله تبارك وتعالى نختم. فأما صاحبك فسخط الله عليهما ورضي عنه لي هذا الأمر. فالشيخ جاب هذا الحديث لبيان أن من جحد نعمة الله تبارك وتعالى وظن أن الذي أعطيه طبعا هو كذابين الجاحدين للنعمة وقد كذبوا كذلك وادعى كل منهم أنه ورث هذا المال يعني عن آبائه وأجداده. فعاقبه الله تبارك وتعالى هذه العقوبة. على كل حال جحود نعمة الله تبارك وتعالى يعني بعضها كبيرة عظيمة من الذنوب تستحق العقوبة وبعضها كفر وبعضها كفر. فمن ظن أن ما أعطاه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا إنما أعطاه لجدارته وأنه يستحق فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. أو أعطاه الله تبارك وتعالى يعني أخذ هذا المال ناله بحظه وبنصيبه وبجهده دون أن يرجع فيه إلى فضل الله تبارك وتعالى ونعمه فهذا كذلك كفر بالله تبارك وتعالى. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الآية. تفسير الآية. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. نعم. الثانية ما معنى ليقولن هذا لي؟ ما معنى ليقولن هذا لي؟ ليقولن هذا لي جدارة، أو هذا لي يعني استحقاقا. نعم. الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم عندي؟ أوتيته على علم عندي يعني بحذقي ومهارتي ومعرفتي بطرق كسب المال. نعم. الرابعة هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. عبر عظيم، هذه القصة فيها عبر كبيرة كثيرة جدا. نعم، موعظة عظيمة، وهي ليست مثل يعني يخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي يعني عمل فعل حقيقي، إنما يخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وقع يعني في من كان قبلنا، قيل أن هذا كان في بني إسرائيل. نعم. نعم.